وانت اللي لك قلبي وروحي، انا بس بكذب على روحي. وانت اللي لك قلبي وروحي، وانت اللي لك قلبي وروحي. واحب اسمك، احب سيرتك، احب اسمك، احب سيرتك. Thank you. بلاك موهوب بس تقدر انت عمري لك مكتوب قلبي لك موهوب عمري لك مكتوب قلبي لك موهوب بس وأحب اسمك وأحب سيرتك.